الله والحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله. قال المؤلف: ومن أفسد صوم يوم من رمضان ولا رخصة له في فطره بجماع فعليه الإثم والقضاء فورا، وكفارة ظهار، وهي عتق رقبة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، أي تمليك كل واحد منهم مدا من قمح أو غيره مما هو غالب قوت البلد. والمد هو ملء الكفين المعتدلتين. الشرح: يجب على من أفسد صوم يوم من رمضان يقينا ولو حكما، كأن طلع الفجر وهو مجامع فاستدام ولا رخصة له في فطره بالجماع وحده، وكان هذا الإفساد فاستدام ولا رخصة له في فطره بالجماع وحده وكان هذا الإفساد يأثم به لأجل الصوم ولم تكن هناك شبهة، أي ما يدفع عنه تعمد الإفساد، ثبت عليه القضاء مع الإثم والكفارة الفورية، وهي ككفارة الظهار في صفتها. والظهار هو أن يقول لامرأته: أنت علي كظهر أمي. فمن فعل ذلك فعليه مثل هذا من الكفارة، إلا أن يطلقها حالا. ويشترط لهذا الحكم أن يكون يوما تاما، وإنما قالوا يوم تام لأن الكفارة تسقط لو طرأ جنون أو موت أثناء اليوم الذي جامع فيه، لأن الكفارة تسقط لو طرأ جنون أو موت أثناء اليوم الذي جامع فيه. وحده، هذا مفهوم قوله وحده. وتتكرر هذه الكفارة بتكرر الأيام ولا تجب على الموطوءة، وكذلك الواطئ إن كان ناسيا للصوم أو جاهلا معذورا، كأن يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء، وكذلك إن جامع مكرها فلا كفارة عليه كما لا يفسد صومه. وكذلك من أفسد صوم يوم في غير رمضان ولو كان صوما واجبا بنذر أو نحوه، فعلم من ذلك أنه لا تجب الكفارة على من أفسد صومه بالتعدي بغير الجماع، وكذلك لا كفارة ولا إثم على من جامع في نهار رمضان بنية الترخص بسفر أو مرض، بأن كان مسافرا سفرا يبيح الفطرة، أو مريضا يجوز له الإفطار فأراد أن يترخص بالإفطار بالجماع. أكرمكم الله.